تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن خير الزاد التقوى كما قال الله جل وعلا. اعلموا معاشر المؤمنين أنه ما من أحد منا ونحن من جنس الأدميين من بني الإنسان والإنسان معرض في هذه الحياة للمخاطر والحوادث كما هو معرض لأنواع الابتلاءات من الأمراض والهموم والأحزان وغيرها، وكل هذا إنما يصيب الإنسان بقدر الله عز وجل، فكل ما يبتلى به الإنسان في هذه الدنيا لا يصيب الإنسان منها إلا بقدر ما كتبه الله تعالى له، لا راد لحكم الله عز وجل ولا لقضائه، فحكمه وأمره وقضاؤه وقدره نافذ في خلقه. ولا شك في أن لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في ابتلاء الإنسان بشتى أنواع الابتلاءات، وفي ذلك تحقيق لمصالح كثيرة يجهلها هذا الإنسان، مصالح عاجلة ومصالح آجلة، منها أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يكشف الضر عن هذا الإنسان، هو سبحانه وتعالى وحده هو الذي يكشف الضر عن هذا الإنسان، وعليه فإن الإنسان لضعفه وجهله قد يغفل وينسى هذه القاعدة فيذهب إلى التماس الشفاء أو العلاج وأسباب الوقاية في غير ما شرعه الله تعالى من أسباب الوقاية والعلاج كالأمور الشركية المبتدعة التي تنافي التوحيد وتعرض صاحبها لسخط الله عز وجل ومقته. والواجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في دفع البلاء واتقائه، بل عليه قبل ذلك أن يبتعد كل البعد ويجتنب كل الاجتناب الأفكار والضلالات والبدع والمنكرات والأسباب الواهية التي لا تزيده إلا وهنا وهما وخذلالا. وإن من الأسباب الشرعية التي تجعل الإنسان في تحصن ومنعة من البلاء الذي يقع عليه الحرص على دوام ذكر الله عز وجل، الحرص على دوام ذكر الله تبارك وتعالى في كل حال، فإن الذكر عباد الله هو العمدة في الطريق إلى الله عز وجل، ولا يصل أحد إلى الله عز وجل إلا من باب الذكر. لا يصل أحد إلى الله عز وجل إلا من باب ذكر الله سبحانه وتعالى. فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، فهو الذي يسير، أي الذكر، ذكر العبد لربه هو الذي يسيره في أحواله كلها، في سوقه، في بيته، في منشطه، في مكرهه، في صحته، في سقمه، في خلوته، في خلطته. بل إن العبد محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى ما دام ذاكرا له متصلا به. ولقد أثنى الله عز وجل كما لا يخفى عليكم عباد الله، أثنى ثناء عطرا على الذاكرين، وجعلهم أهل الانتفاع بآياته، ووصفهم بأنهم أولو الألباب، وجعل الله عز وجل ذكره أكبر من كل شيء، بل جعله علامة العبودية له وإظهار الذلة البشرية مع خالق البرية سبحانه وتعالى. فالذكر عباد الله هو منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون، وفيها يتجرون، وإليها دائما يترددون، به يستدفعون الآفات ويفرجون عن الكربات، ويدفعون به ما ينزل عليهم من المصيبات. فهو رياض الجنة، فالذكر بالنسبة للذاكرين هو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي فيها يتجرون. أيها المؤمنون، إن لكل جارحة من جوارح الإنسان ولكل عضو من أعضائه عبادة مؤقتة، والذكر عبودية اللسان والقلب، وهو أي الذكر يشرع ليس في حال مقيدة بل في حال غير مقيدة. فالعبد مأمور بذكر خالقه وربه ومعبوده ومحبوبه في كل حال، قائما وقاعدا وعلى جنبه. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله فوائد الذكر، وأكثر من ذكرها لما فيها من المنافع. فالذكر عباد الله هو جلاء القلوب وثقالها، ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، به يزال البكم عن الألسن والوقر عن الأسماع، وبه تنقشع الظلمة عن الأبصار. بالذكر عباد الله زين الله عز وجل ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. والعبد الغافل كما وصفه العلماء كاليد الشلاء والأذن الصماء والعين العمياء. ذكر الله عز وجل هو بيت الله المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته وبإعراضه. يقول الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا حلاوة الإيمان في ثلاثة أشياء، في الذكر وفي الصلاة وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. والذكر عباد الله به يصرع الإنسان الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. والذكر هو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل من الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه، وهو من أسباب شرح الصدور. ولذكر الله عز وجل تأثير عجيب أيها المؤمنون، تأثير عجيب في انشراح الصدر وطمأنينة النفس ونعيم القلب وفرحه وسروره، وللغفلة عنه تأثير عجيب أيضا في عذابه وانقباضه وحبسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا لذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا جاءت نصوص الكتاب ونصوص السنة مجمعة على الحث عليه والحظ عليه والدعوة إليه جملة وتفصيلا تبيانا وتفسيرا مقيدا ومطلقا، حتى نجد أن ذكر الله عز وجل له في كتاب الله المقام الأعلى والمكان السامية، يتجلى ذلك في أوجه كثيرة، منها أن الله تبارك وتعالى أمر به في صريح القرآن، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا سبحانه وتعالى أمر به كما قلنا مطلقا ومقيدا، وقال مخاطب نبيه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا. وهذا معناه أن الإنسان يذكر الله في كل أحواله سرا وعلانية، في خلوته وفي خلطته. ثم إن الله سبحانه وتعالى نهى عن ضده، وهي الغفلة والنسيان. واذكر ربك إذا نسيت، كما خطب نبيه الكريم. بل إن الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذكره، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل من ذكر ربه على الوجه الأكمل، قال له: ولا تكن من الغافلين. والفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة تقع من غير اختيار الغافل، وأما النسيان أما الغفلة فتقع باختيار الغافل، أما النسيان فلا يقع باختيار صاحبه. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: ولا تكن من الغافلين، ولم يقل له: ولا تكن من الناسين، لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه. أما قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم، فالمقصود بهذا النسيان هو إهمال الشيء والاستخفاف به دون تعلق القلب به. فالإنسان إذا كان مهملا لذكر الله عز وجل، معرضا عنه في كل أحواله، فهذا الله عز وجل ينساه كما نسى ذكره سبحانه وتعالى في الدنيا. ثم أن من الوجوه التي وردت في القرآن أن الله عز وجل لما ذكر الذكر في كتابه علقه بالفلاح، ولا سيما المكثر منه. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعل هنا تفيد اليقين، لأنها من الله عز وجل وليست للترجي كما يقول العلماء. ومن وجوه ما ذكر في القرآن عن الذكر أن الله تبارك وتعالى أخبر عن ذلك الثواب العظيم الذي أعده للذاكرين، يتجلى في الجنة التي هي سلعة الله الغالية، وفي تلك المغفرة العظيمة لجميع الذنوب، كما جاء في آية الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى قوله تعالى، وهذا آخر ما ختم الله عز وجل به الآية: والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن هذه الوجوه الإخبار عن خسران من لها عن الذكر واشتغل بغيره. في هذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن هذه الوجوه أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن ذكره أكبر من كل شيء، فلا شيء من الأعمال يساوي أو يماثل أو يداني ذكر الله سبحانه وتعالى. ألم تقرأوا قوله جل وعلا في كتابه الكريم: واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهذه الآية أفادت فائدتين عظيمتين: الأولى بيان أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفائدة الثانية اشتمالها على أي الصلاة على ذكر الله عز وجل وتضمنها له. وما تضمنته أي الصلاة من ذكر الله عز وجل أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ومن هذه الوجوه أن الله تبارك وتعالى أخبر أن ذكره للذاكرين جزاء لذكر الذاكرين له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وجاء في الحديث القدسي الصحيح قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيثما ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن هذه الوجوه عباد الله أن الذكر جعله الله تبارك وتعالى خاتمة الأعمال الصالحة، كما جعله أيضا مفتتحها. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى الصوم بذكره، قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وختم الحج أيضا بذكره، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختم الصلاة بقوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. واختتم صلاة الجمعة بقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكما أن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر آخر الأعمال الصالحة، جعله أيضا آخر أعمال الدنيا. فإن العبد إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وهو من ذكر الله عز وجل، بل أفضل الذكر وأجل الذكر كلمة لا إله إلا الله، أتدرون ما الجزاء؟ إنه دخول الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم أيضا من هذه وجوه عباد الله أن الله تعالى جعل الذكر قرين الأعمال الصالحة، فإن كل عمل أمر الله عز وجل به إلا وجعل الذكر من مهماته ومن أولوياته، وأن العبد لا ينبغي أن يغفل عنه. فالعمل الذي يقوم به الإنسان والذي يخلو من الذكر هو كالجسد الذي يخلو من الروح. ولهذا لما أمر الله عز وجل الصلاة قال للمؤمنين وأقم الصلاة لذكري، أي تقيم الصلاة من أجل ذكر الله عز وجل. ولهذا اشتملت هذه الصلاة العظيمة التي أمر الله عز وجل بها، اشتملت على أجل الذكر وأعظمه، من تسبيح وتحميد وتكبير وتعظيم وتهليل وقراءة قرآن. فالصلاة من أولها إلى آخرها كلها ذكر لله سبحانه وتعالى. فهذه وجوه عشرة ذكرها بعض أهل العلم في بيان فضيلة الذكر، وكلها تدل على فضيلة وأفضلية الذكر بالنسبة لحياة الإنسان. فالذكر عباد الله هو البداية وهو الوسط وهو النهاية، وكما قيل من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله تعالى كثيرا، ومن الذين لا يغفلون عن ذكره سبحانه وتعالى، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا اغتنام الأوقات في ذي المهلة قبل النقلة، وأن لا يجعلنا ضحية وفريسة الغفلة والتفريط والنسيان، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد تواردت الأحاديث الشريفة عن النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه على فضيلة الذكر وأفضليته على سائر الأعمال الشرعية. فالأعمال لا تقوم ولا تتم ولا تكمل إلا به، بينما الذكر يقوم بنفسه، فهو لا يتقيد ولا يحتاج إلى عمل أو وقت أو حال. ولهذا كان الذكر هو أسبق الأعمال كلها، وأهله هم أهل السبق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بطريق مكة، فمر بجبل يقال له جمدان، فقال عليه الصلاة والسلام هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه في الحديث الصحيح من طريق أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. ويكفي الذكر شرفا وفخرا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يباهي بالذاكرين الملائكة. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من طريق معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل على ما هدانا به للإسلام ومن به علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما استحلفتكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تفارق الدنيا إلا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. رواه أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. بل إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمرني بأمر أتشبث به وأعمل به. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. في رواية للمسلم مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كالحي والميت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي كما جعل بيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. هذا والأحاديث عباد الله في بيان فضل الذكر ومنافعه وفوائده لا تحصى عددا وكثرة. وفيما ذكرنا تحصل بإذن الله عز وجل العظة والعبرة. ولقد ذكر شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله نحو 100 فائدة في الذكر في كتابه الماتع الوابل الصيب. فمن رام الإفادة فعليه بما حرر هناك يجد من أسرار الذكر ونفعه وطيب ثمرته ما ينشرح له الصدر ويحقق المقصود ويبلغ الأمل المنشود. ومن هنا ينبغي أن نذكر أنفسنا عباد الله أنه من يرى الآن في أحوال الأمة يجد أن الإخفاق والفشل إنما نالها وأصابها من هذا الباب، باب الذكر الذي إذا أوصده الإنسان فقد أوصد وجوه الخير في وجهه. وللذكر أقول أن دعوة الإسلام اليوم لا تعتلي حتى يغسل أتباعها وأنصارها ذنوبهم بالدموع، وإنما تسقى الذنوب بدموع الخشية والذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ولم يعرف تاريخ الإسلام رجاله إلا كذلك. لم يعرف تاريخ الإسلام رجاله إلا كذلك. ولا تشرق أنوار هذه الدعوة فتبدد ظلمات الشر والفساد ما لم تلهج ألسنتنا بذكر الله عز وجل وبالتسبيح وبالتهليل وبقراءة القرآن. لكن عباد الله إذا خالفنا السنن وخالفنا الأوامر فإن القول لدى الله لا يبدل، فإن القول لدى الله لا يبدل. لما أرخصنا الأعمار الغالية والأوقات الثمينة وكلنا إلى أنفسنا، لم يجعل الله عز وجل لنا مخرجا بل ثقل المغرم، ولم يجعل الله عز وجل من أمرنا يسرا. فلنفتش إذن عباد الله، فلنحاسب أنفسنا ولنفتش أحوالنا، وكل ما وصلنا إليه فهو بما كسبت أيدينا، بما كسبت أيدينا وجنته أعمالنا. إن الله لا يظلم الناس شيئا. لما نسينا ذكر الله عز وجل أنسانا الله عز وجل مصالح أنفسنا في الدنيا والآخرة. وقد صدق الله إذ قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمعاشر المؤمنين، لا بد من الاهتمام بهذا الأمر العظيم، ولا سبيل له إلا أن يجعل المسلم هذا البيت، أن يجعل بيت الله عز وجل، وأن يجعل المسجد حصنه وداره ومفزعه يلجأ إليه في كل حين. فإن من أراد أن يقيم ذكر الله عز وجل فما عليه إلا أن يلازم بيوت الله عز وجل، فهي التي تجعل قلبه معمورا بالطمأنينة وبالخير وبذكر الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله عز وجل وإياكم إلى صالح الأعمال والأقوال، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، إنك غفور رحيم. وصلى الله وسلم على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.